والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. فصل في أحكام الوقف. والوقف لغة الحبس، أوقف الشيء أي حبسه على شيء معين، وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على أن يصرف في وجه خير تقربا إلى الله تعالى. حبس مال معين، حبس مال معين، هذا المال قابل للنقل يشترى فيه أنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه أي أن صاحب الوقف إن وقف لا يجوز له أن ينتفع بوقفه ولا أن يغيره وأن ينقله. قال: وشرط الواقف الذي أوقف الشيء صحة عبارته. يبقى معنى ذلك أن الوقف يحتاج إلى صيغة. يقول: أوقفت هذا لله، أوقفت هذا البيت على أولادي وعلى أولادهم من بعدي، أوقفت هذا البستان على فقراء المسلمين، أوقفت ريع هذا البيت أو هذا البيت على طلبة العلم وهكذا. يبقى شرط الواقف صحة عبارته وأهليته للتبرع، لأن الوقف نوع من أنواع التصرف المالي، فلا يكون إلا من جائز التصرف، فإن المجنون والصبي والمحجوب عليه كلهم لا يستطيعون لأنهم منعوا من التصرف في المال. والتصرف والوقف يحتاج إلى واقف هو الذي أوقف هذا المال، وإلى موقوف له المنتفع، وإلى موقوف وهو الشيء الذي نوقفه، ويحتاج إلى صيغة، يحتاج إلى صيغة أن يكون أوقفت هذا لفلان ولمن جاء بعد من أولاده. ويشترط هذا ويشترط أيضا لمن وقف له أن يقضي عهده، يقول قبل طالما عقد في إجابة القبول، يقول أوقفت هذه لفلان فيكون قبل، فإن لم يقبل يقبل ما صح العقد يبقى العقد يصح. والوقف من العقود الجائزة في الشرع عندما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أوقف أبو طلحة حديقة له تسمى بيرحاء، وكانت من أفضل ماله أوقفها بحقها. وكذلك عندما وقبلها أيضا للأخرى. فهذه من العقود التي كانت سائدة وكانت معمول بها في مصر وغيره. هناك أوقات كثيرة قطع الناس لطلبة العلم وغير ذلك، للأسف ضاعت في مصر، ضاعت في مصر. وفي سوريا أعلم أن بعض المدارس الأهلية التي تدرس العلوم الشرعية إنما تنفق على طلابها وعلى شيوخها من هذه الأوقاف التي نصبت لهذه المدارس، ونصبت لهذه المدارس فينفق منها كالأزهر قديما كذلك. حتى أني كان الكثير من طلبة ربما دخلوا أو جلسوا لتعلم الفقه الحنفي لأن الأوقاف كانت أكثر، فكان الطالب يأكل في طعامه وشرابه أكثر ممن يقوم بدراسته غير ذلك من المزاد. فكان يمكن بعض الطلبة كان يفضل دراسة بعض المذاهب كالمذهب الحنفي لهذا السبب. ولكن كما قلنا بعد أن تحول الأزهر إلى هيئة رسمية، إلى هيئة لها كيان بسيط وهيئة أقرب إلى الهيئات الحكومية، هذه الأوقاف ضاعت ضاعت. وبعض أصحابنا إنما يحاولون أن يستردوها وقول الحنفية بجواز استبدال هذه الأوقاف، الأوقاف إلى أن أوقفت شيء على طائفة من الناس وانتهى، انتهت هذه الطائفة، أصبح هذا المال الموقوف موجود ولا يوجد من نعطيه، فعلى المذهب عندنا أنه لا يجوز التصرف في هذا المال. أوقفت بيت، أوقفت أرض، خلص، خرج من عقدتي وخرج من زمتي. حنيفية ذهبوا إلى جواز استبدال الأوقاف. عشان كده هناك قضايا كثيرة أمام المحاكم رفعت استبدال أوقاف الناس، كثير أو من الناس رفعوا قضايا بالحصول على أوقافهم التي ضاعت. تعالوا نقرأ بقى ونشوف الحكاية. قال الشيخ: الوقف جائز، جائز يعني صحيح، بثلاثة شرائط. الشرط الأول أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه. الشرط الأول الشيء الذي أوقفناه ينتفع به مع بقاء عينه، الشرط الأول. فإن زالت العين بالانتفاع لا يصح أن يكون وقفا. قال الشيخ: ويكون الانتفاع مباحا، مش مباحا بس، ومقصودا، فلا يصح وقف آلة له لأن الانتفاع بها على وجه الحرمة لا على وجه الإباحة. يعني معنى ذلك أن لو أوقفت بيت وقلت هذا للفقراء للفقراء المسلمين جاز، لأن الانتفاع بهذا البيت أو بهذا العقار إنما هو حلال. طيب، وأن يكون مقصودا، وضرب لنا مثلا قال: ولا وقف ضرائب للزين، ضرب فضية من الفضة، فأن الدراهم لا يقصد بها الزين. الدراهم هي نقود نشتري بها نبيع بها، إنما أن انتفع للزين فهذا غير مقصود منها. عشان كده لا أستطيع أن أوقف هذه للزين. ولكن لو كان المقصود أن تحول إلى حلي فجاز أخذها واخيحها واصنع منها حلي، فهذا جاز لأن الانتفاع بالحلي مقصود. يبقى معنى ذلك الشرط الأول بالنسبة للشيء الموقوف أن ينتفع به مع بقاء عامله. طيب دخلنا هذا إلى سؤال، هل يشترط أن يكون النفع في الحال؟ عندنا شيء موجود، أرض زراعية مثلا، أوقفتها على المقر، أوقفتها على المقر، طب الأرض محتاجة تزرع، وبعدين الثمار يطلع بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة. فلو قلنا أنه يشترط النفع في الحال فهذا لا يجوز، عشان كده قال ولا يشترط النفع في الحال، وضرب لنا مثالا قال فيصح وقف عبد صغير لسه ولد صغير لا ينتفع به في الخدمة نوقفه على الفقراء غدا سيكون كبيرا ويصلح لهذا. وكذلك جحش صغير ابن الحمار لا يؤذي طالما صغير يحتاج الى وقت حتى يصير كبيرا ينتفع به. واما الذي لا تبقى عين كمرعوب وريحان وشمعه فلا يصح وقته يزول بالاستعمال، طالما ينتهي بالاستعمال فلا يصح وقته. الشرط الاول عندنا يا جماعه ان يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقائه، يا جماعه مع بقائه ينتفع به ان يكون النفع حلالا وان يكون مقصودا الناس ينتفعون به مع بقاء عينه، وأن النفع سواء كان حالا أو آجلا فذلك جائز، يعني النفع آجل بعد فترة زمنية لا حرج فيه مع بقاء العين، فإن زالت العين في الاستعمال فلا يصح الوقت. الشرط الثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع. أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع يعني، أو فرع بيتا على أبنائه وانتهى الأمر، فإذا ما انقطع يبقى ما ينفعش. لازم المستفيد من الوقف لا ينقطع مستمر، عشان كده فقال فخرج الوقف على من سيولد للوقف ثم على الفقراء. يعني لو ان الرجل اوقف على ابنه الذي لم يولد ما ينفع، اوقف على ابنه فقط برضه ما ينفع، فلا بد ان يوقف على ابنه وعلى ابنائه وعلى ابناء ابنائه وهكذا. فقال وخرج الوقف على من سيولد للوارث، ما ينفعش خرج بذلك الذي سيولد، لأن احنا قلنا أصل موجود ثم على الفقراء، ويسمى هذا منقطع الأول. فإن لم يكن ثم الفقراء كان المنقطع أولا وآخرا. يعني قال هذا وقف على ابنه، نفترض الولد وعلى الفقراء من نسله، يعني أوقف هذا الوقف على ابنه الموجود يصح، وعلى الفقراء من أبناء يصح، وعلى الفقراء من نسل يصح، لأن هنا فيها جماعة أن الفرع هنا لا ينقطع، الفرع لا ينقطع. وقوله لا ينقطع احتراز عن الوقت الوقف المنقطع لآخر، كقوله وقف هذا على زيد ثم على نسله ولم يزد على نسله، يعني على ولده. فهل هذا يصح؟ فيه طريقان، لما نقول طريقان يعني قولين الشافعية، أعرف أنه باطل لأنه منقطع الآخر فهو كالمنقطع الأول، قلت لي أصل موجود وفرع لا ينقطع، فالفرع هنا سينقطع بموت أبنائه، وهو الذي مشى عليه المصلي، ولكن الراجح أصح يصح الوقف على هذا الرجل وعلى هذا. هنا في مسألة خطيرة اللي بدأت بها، لو أني قد أوقفت بيتا على أولادي وعلى الفقراء من أبنائهم فصاروا جميعا أغنياء، أو على أولادي وعلى أبنائهم فلم يولد لهؤلاء الأبناء ولد، يبقى هنا أصبح الوقت منقطع. نعم يا جميل، مسألة ديت دائما ما نسأل عنها، واحد عنده مسجد اشترى له فرشة واشترى لجنة علشان الصوت واشترى بعض المراه الى غيره، ثم بعد ذلك اهدي له او قدم للمسجد فرش افضل من الاول، او ماكينه افضل من الاول، او ركب في المسجد تكييف، فاصبح هناك اشياء لا ينتفع بها. طب هذه دخلت إلى المسجد على أنها كيف يستفاد بهذه الأشياء؟ فلو قلنا أنها ستوضع في المخازن ستفسد تتلف شراء العقل، وهذا مال تائه، فكيف نتصرف فيها؟ يجوز أن نعطيها لمسجد آخر يحتاج إليه، يجوز أن تباع وأن ينتفع بمالها في المسجد، فهذا أمر جائز، ولكن أحيانا نرى رجل بنى بيت واتخذ تحت البيت مصلي مكان يصلي فيه الناس، فكأنما أوقف هذا كمصلى، فيبقى هذا بهذه الكلمة، ولكن إن هجر الناس، لو الناس هجروا هذا المكان، هل يجوز لصاحب البيت أن ينتفع بهذا المكان الذي أجر الناس لا يصلون فيه وأصبح مهجورا وقد أغلق؟ هل يجب أن ينتفع أو أن يعود إليه النفع؟ خلافا في المسألة فعندنا أنه لا يعود إليه، لأن الذي أوقف شيء فكأنما أخرجه من ماله وجعله لله فينتفع به، أي انتفاع يعود على المسلم. ولكن عندنا قول عند الحنفية أنه إن لم يوجد، يعني هذا الوقف إن لم يوجد له من يستفيد انقطع الموقوف له، أو تحالة المسجد الذي قرب، أو هذا الوقف الذي صرف، وبالتالي منع الموقوف له من أن يستفيد بهذا الوقف، هل يعود إلى صاحبه؟ هذا القول عند الحنفية، وهذا القول يا جماعة الفتوى عليه في قانون مصر. الجماعة في مصر اعتمدوا قول الحنفية في إرجاع الوقف، في إرجاع الوقف. وهذه المسألة قلنا بكثير من الأسر التي كانت قد أوقفت قديما أوقافا إنما رفعوا قضايا للحصول عليها، لأن كثير من الأراضي الزراعية والمباني ضاعت واغتصبها الغاصبون لأنها لا صاحب لها عندهم، فورثوها خاصة بعد أن تحول الأزهر من جامعة ينفق عليها من هذه الأوقاف إلى جامعة تقوم الدولة على الإنفاق عليها. عشان كده الأوقاف، يعني وزارة الأوقاف يا جماعة، إنما أسست بداية لرعاية هذه الأوقاف. يعني قرار تأسيسها كان القيام على متابعة وإدارة هذه الأوقاف، ثم تغير بعد ذلك الهدف منها وصارت مشرفة على المساجد وعلى أمور الأعمال. طيب، الشرط الثالث ألا يكون الوقف في محذور. يعني إيه محذور؟ يعني في محرم. فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة التعب، يبقى لا يكون الوقف في يا جماعة في محظور. لا أوقف مالا أو أوقف عقارا على خدمة الفن، ما ينفعش. أنا أصرف ما خرج من ريع هذا الوقف على محرم، هذا لا يجوز. وضرب لنا مثالا فلا يصح الوقف على عمارة الكنيسة للتعبد، ألا أو على غيرها من دور العبادة التي ليست من الإسلام. ويفهم من كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قربة التعبد، بل الذي يشترط انتفاء المعصية، سواء أولي في الوقف ظهور قربة التقرب كالوقف على الفقراء أو لا كالوقف على الأغنياء. يعني ممكن توقف ما على الأغنياء، نعم توقف هذا البيت على مثلا طائفة معينة وأعلم أنها عندها مال يغني. لو قلت مثلا يا جماعة أوقفت هذه البساتين على طلبة العلم، يأخذ منها الفقير والغني، أليس كذلك؟ كل من اتصف بهذه الصفة يأخذ من هذا الوقف، سواء كان غنيا أو كان فقيرا. يبقى معنى ذلك أن لا يكون الوقف في محذور في محرم، هذا هو الشرط السادس. قال ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتان، ما ينفعش توقف لشهر أو لسنة، ما ينفعش. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا، فوقفت هذا البيت أو وقفت هذا البيت على طلبة العلم لمدة سنة، ما ينفعش. ولا أن يكون معلقا كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على المباراة. طيب، لأحكام الوقف، إنما هي تجري على المراد الذي أوقف ذلك. هذه من باب الصدقات، من باب الصدقات. عشان كده على شرط الوقف من تقديم لبعض الموقوف عليهم أن نقدم بعضهم على بعض، كقوله وقفت هذا على أولادي الأورع منه، وأنا قدمت إلى صاحب الورع على غيره. أو تأخير، أنا أؤخر من أريد، وقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادك. يبقى لا ينتفع أولاد إلا بانقراضهم جميعا. يبقى إذا بأخر أولاد الأبناء إلى القراض. أو تسويه، يجوز التسويه، وقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم، يبقى لا حرج في ذلك. أو تفضيل لبعض الأولاد على بعض، كوقفت على أولادي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. يبقى إذا على مراد يجمع على مراد يهمني في الوقت. هذه الشروط التي لا يتحقق الوقف إلا بها، العلم الشرط الأولاني أن ينتفع بهذا الوقف مع بقاء جماعة، مع بقاء عينه، أن يكون على أصل موجود، يعني الموقوف يكون موجود وعلى فرع لا ينقطع. الأمر الثالث أن لا يكون في محذور، ألا يكون الوقف في محذور، كمن أوقف على معصية فهذا بين. وأما الوقف فإنما هو على مراد صاحبه، على مراد الوالد. فإذا أوقف وقدم بعض أولاده على بعض جاز، إن ساوى بين الذكر والأنثى جاز، إن أخر أخر وقدم وقدم كل ذلك. نعم. هو الذي يمنع الوقوف عليه، فيصبح كل حاجة فيها الأمر اللي على الوصف الوقت. إذا أوقف رجل بيتا على البحر، هل له أن ينتفع ذلك؟ لا. دي كأنها أقرب إلى الهبة أو أقرب إلى الصدقة. فالذي أخرج الصدقة أو وهب فلان من مال صار متملكا، صار الموقوف له متملكا لهذا المال، صار الذي قبض الصدقة مالكا له. وكذلك هو فرق بين الاثنين، إن الصدقة والهبة إن أنا بأعطيها لواحد بأصلها ينتفع بعينها وينتفع بنفعها، إنما الوقف لا، أنا بحبس الأصل والنفع بتاع الوقف هذا يعود على طائفة بعينها، على طائفة بعينها. طبعا أجاز الشافعي النظارة لصاحب، يعني المراعي صاحب الوقف يكون على إدارة هذا العقد، وبعد كده إذا خرج هذا الريح يعطيه لمن أوقف عليه، إنما إدارة الشيء يسمى إدارة. فقد أجاز لصاحب الوقف أن يكون ناظرا على وقفه، إنما هو خرج بمثله. هي مسألة ضياع الوقف هذا، يعني من قانون المثل أجرى قول الحنيفين أن لصاحب الوقف أن يسترد. طب استرد يعمل فيه إيه؟ هو قد أوقفه للفقراء، يعني أنا دلوقتي عندي أرض أوقفتها للفقراء، أوقفتها للفقراء اللي طالع من الأرض، أوقفته على الفقراء واغتصب كواحد اغتصب ذلك الحق، ماذا أفعل؟ هحاول جميع يعلم الصحابة هذا معنى كلام الشافعي. كما أن السلف وأن النبي هذا واحد أنه خرج من ملك عمز الفتحية. يا جماعة أنت لو عينت الفتحية خرجت من إيه؟ من ملك. لا يجوز لك بحال من الأحوال إنك تنتفع بالفتحية بعد تعيينها ببيع أو هبة أو أي شيء. طبعا الذي وهب أو الذي أوقف أوقف على الفرع أو أوقف على شيء قد انقطع، يعني أوقف هذه الأرض على مسجد وهجر المسجد. نقول هو خرج من ذمتك فجاز أن ينشأ مثلا دارا في أي وجه من أوجه النفر الذي يعود عن المسلمين. يبقى ده معنى الكلام. هذا المكان الذي قد أوقفه يظل هكذا لا يدفع به ولا لتحقيق نعم ولا لتحقيق مطلوب الأرض برضه. لو كان يعني مثلا بالنسبة للأوقاف الأزهر دلوقتي لو استردها بعض الصفة على قول الحنفية وسلمنا بذلك وجم بعضها لأي غرض تاني وقف جانب لشيء تاني مثلا خلافية لا يجوز بها الإنكار فعلى قول الحنفية فبالتالي لا ننكر ولكن عند من استعرض الوقت تعالوا إلى مكان أنا أوقفت. يبقى هو طبعا في مشاكل كثيرة جدا بسبب الوقت في مصر منها مسجد قريب إلى مكوتش سعيد. هذه الأرض قام رجل فأوقفها مسجدا وبعد ركعتين في الجزء أمام المسجد ده وعمل زي محلات وأوقف هذا المال الذي يخرج منها على المسجد ومتى وما زال هناك إشكاليات كثيرة جدا محاولة من البعض أنهم يبنوا الأرض المتضمنة إلى المسجد وما زالت المشكلة قائمة إلى يومنا هذا. الورث لصاحب الوقف يحاول جاهدين أن يحصلوا على ذلك تحت اسم استبدال الوقف. أصحاب المسجد أو الجمعية التي هي تقوم على المسجد تحاول أن تأخذ هذه الأرض تحت مسمى أنها قد وقفت على المسجد فنستفيد بها توسيع المسجد وبعض المشروعات المتعلقة بالمسجد كتحفيظ القرآن وغير ذلك. واضع يدك لواحد المكان ومهجره يحاول أيضا أن ينتفع بذلك بأي شكل من أشكال الانتفاع. مثل هذه كثيرة مشكلة دي يا جماعة موجودة في مصر بشكل واسع أوي. نعم يعني فقير مثلا عملت مسجد ومسجد هذا غجر فجاء فرد فأسكنت بهذا كمنزل له. احنا قلنا انت اصلا اوقفت المكان ده كمصلى ما ينفعش بعد كده لو خرج من ذمتك بهذه الفكره انك تغير بعد ذلك كانك تغير ما لا تملك. خرج من بيتك ما اصبحش بتاعك وعمل لله ريعه يخرج لمن اوقفت ويستمر الامر على ذلك. هذا أمر جاهز بالصوت على سيارة يعني أنا ولدت عندي ولد مثلا مهتم بالعلوم الشرعية ففضلت بجزء من المال على بقية إخواتي الأصغر هل في ذلك ظلم فتد؟ أبدا. أنا أعطيت لغاية عندي عيال صغار وعيال كبار فربي فضلهم بشيء معين علشان يستطيعوا أن يكملوا هذه المسيرة التي وصل إليها إخوتي. هذه العيال يجوز فيها فضلي زي أنت بتعرف بنات بتجهزهم صبيان بتجهزهم للزواج وكذلك ثم المقارنة مع شخص تفهم كل التفضلات دي على كل واحد عارف. نعم احنا قلنا في البداية ان الوقف الفقراء هيقبلون. نعم اذا عينت احتاج، اذا لم اعين فالامر لا يحتاج الى قدر. الفقير بطبعه فقير. نعم بالنسبه للوقف لا يكون مصرفا للوقف اذا ارتفق. نعم اذا صار فقيرا يدخل في ذلك. يعني راجل اوقف بين عام وبعد فتره زمنيه صار فقيرا، هل ياخذ من ذلك من هذا الوقف؟ نعم ياخذ. نعم حصل مال معين قاضي للوقف شخص قلنا يعني مصر يعني عقد ممكن ان تلوم الحته مثلا هناك من المال ما يمكن نقله وهناك ما لا يمكن نقله والاثنين تكذب فيها في هو الشخص التاثير اللي هو قابل للنقل قابل للنقل اضيف عليها او لا انا لا قابل للنقل قد يقصد بها بمنقلب فرض الى فرض الى فرض انما اي فرض من المسائل المعتبره الاولى جاز في الوقف ان يكون منقولا ثابتا كغيث كعقار كارض منقول كعقد كدابه الى غيره. من الواقع الى الموقوف لا ثم لمن جاء بعده. يقول بعض العلماء الذي يقوم بالفتوى عليه ان يذكرني المزايد اربعه سلوات في السائل اختيار عندنا موضوع كبير ترى ما كلمت كده اهل كلمه موضوعي في جاء اليوم رجل اقرب اليوم يعني وقال انه زعلان منك يا مولانا قال لانه ينسب الي بانني اترخص في الفتوى او بمعنى صح ادق يعني متزايد في الفتوى يعني متزايد الذي فهم بعد كلام المتساهل بالفتوى يقصد انني احيانا اخالف المجامع الفقهيه في فتوى وعنده هذه اجماع هذا اجماع او على الاقل راي وبالتالي يخالف بعض علماء العصر كالشيخ فلان وشيخ علان لا داعي لك الاسود وجاء لي بعض المسائل التي نوقنت عنها واعتقد ان هذا نوع من انواع التسبب او على تفسير هذا النوع من انواع التسامح او التسيب المهم جرى بيننا مجموعة أو جرى بيننا كلام كثير وخرج من عندي مقتنعا أو مقتنعا متوقعا ولكن الفتوى يا جماعة بداية نحن لا نحل حراما ولا نحلل ولا نحرم بداية ولا نكون في مسألة بغلبة إطلاق المجامع الفقهية وهذا رأيي فيها أنها ليست إجماعا لأن الإجماع كما تعلمناه في كتب الأصول هو اتفاق علماء الأمة بعد عصر النبوة على مسألة معينة اتفقوا وبعض أهل العلم من الأصوليين اشترطوا انقراض العصر انتهاء العصر، والبعض الثاني لم يشترط ذلك. فإذا اتفق علماء الأمة في مسألة بعينها صار ذلك إجماع. طيب، علماء الأمة بالأمر يستلزم يا جماعة اجتماع أهل العلماء أو على الأقل أن نتعرف على أرضهم في المسائل. لما المجامع الفقهية نفر يسير، نفر قليل من العلماء اجتمعوا اختلفوا أو اتفقوا صدرت الفتوى، فهذا أقرب إلى الإفتاء الجماعي منه لمعنى الإجماع، ولا يكون ملزما بحال من الأحوال، لأن الدليل والإلزام في الإجماع. أما ما يسمى باصطلاح الجمهور فهو اصطلاح مطاط، ليس اصطلاح دقيق، وربما كان الحق مع الواحد في أصله مقابل الجمع. الكلام ده يا جماعة هنرى أحيانا أحمد يتفرد بقول، إمام الشافعي يتفرد بقول في مقابل مجموع العلماء. ما قال واحد من الناس أن الشافعي أخطأ لأنه خالف الجمهور، لا. فمصطلح الجمهور ده مصطلح غير دقيق، فما من مسألة من مسائل الفقه عند أصحاب المذاهب إلا وفيها. لما تيجي تدعي أن قول الجمهور في المسألة ابحث في المذهب، سترى أن هذا القول الذي تعتقد أنه قول الجمهور هذا القول المعتمد، ولكن ستجد خلاف لهذا القول في داخل المسجد الواحد، فهو اصطلاح فلان ليس له ضابط. هل يحسب الجمهور بالأغلبية؟ لا يشترط أن الحق مع الأغلبية إطلاقا. إذن هذه ادعاءات باطلة. الأمر الثاني أن كثير من الإخوة يعتقد أن الحق مع القول المتشدد. عندي في المسألة قولين، قول يقول بالجواب وقول يقول بالتحريم، قال الحق مع المعرفة. من قال الحق إنما هو مع القول الأقرب إلى الدليل، خاصة في المسائل التي ليس فيها نص صريح ولكنها هي استنباط من أدلة مختلفة. بمعنى لو عندي عقد من العقود حوى شروطا قبلها بعض أهل العلم وردها البعض، زي يا جماعة من عقود شراء السيارات، أحيانا نجد العقد في عدة بنود، البند الأول حصر الملكين، إن المالك الأول البائع يحتفظ بالملكية في ملكية السيارة ويعطي للمشتري التوكيل للإدارة إلى حين الانتهاء من أقساطها، ده اسم حصر ملكية. في نفس العقد نرى ما يسمى بغرامة التأخير، لك موضوع كلام غرامة التأخير من تأخر عن دفع قسط من الأقساط إنما يجري عليه صاحب السيارة القسطي غرامة تسمى بغرامة التأخير، أو أنه يستطيع الحصول على سيارة وعلى بيعها وما سبق من أقساط إنما يدخل في معنى الإيجار. ودي بعض العقود بتاع السيارة، يقول لك أنت لو تأخرت عن قسط ما دفعتوش من الكذا فالسيارة تؤول إلينا ترجع يعني، وما والأقساط التي قدمت جميعها مثل هذا العرض لو نظرنا إليه بنوع من أنواع التعبد حنرى أن شرط حظر الملكية قال به الملك قالوا جاز وذلك لحماية الحقوق فالإمام مالك وهذا القول يستحلون بجواز ذلك فأول حتة أول جزئين الذي هي حظر الملكية قال بها أو أجازها الجماعة لو نزلنا إلى مرحلة التقرير أو إلى قضية من لو تأخرت فإن الأصل تحول إلى ثمن أو إلى قيمة إيجابية للسيارة ويستلم صاحبها الأول السيارة هذا شرط باطل شرط فاسد وعند الحنيفية فرق بين الفساد والبطلان وبالتالي إذا اشتمل العقد الذي أصله صحيح على فرد من بنود الفساد فهذا لا يبطل العقد من أصله ولكن يبطل الشرط فقط وده كلامه في قضية بيع درهم بدرهمين قالوا أن العقد فاسد وأن الزيادة ربا تستعد بناء على قولهم في الفساد والبطلان فإن الباطل عنده ما لم يشرع بأصله ولا وصفه وإن الفاسد عنده ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه فهم يصححون مثل هذه العقود مع إبطال العقد الذي فيه المخالفة يبقى لما أمسك كده في العقد ألا فيه جزئية أجازها المالية وجزئية صححها الحنيفية الإسقاط شرط أربعة التأخير لأن الذي سيشتري مثلا يعمل موظفا وبالتالي سيخصم ستخصم هذه الأقساط من المنبع وبالتالي لا دخل إطلاقا أو لن يدخل التأخير في عقد هذا هل نستطيع الحكم على هذا العقد بأنه صحيح؟ حتى هدني إلى قضية لما جينا صححنا العقد ده صححناه لنا عليه على قضية تسمى التجريد قضية تسمى يا جماعة يعني التجريد يعني خدت حتة من مذهب المالكي وخدت جزئية من مذهب الحنيفي إنما لو خدت العقد كله ووديته للجماعة المالكية هيقولوا لا نقبل هذا العقد شرطة فيه فهو باطل ولو خدنا هذا العقد بالكامل والدناع من الحنيفيه هيقولوا لنا يا جماعه ان هنا في حصر ملكيه ولو خدنا لو الدناع من الشافعيه بعقد باطل اجتماعي مرعب حصر الملكيه وعقد التفكير لو ذهبنا به الى الحنابله هيكون نفس الكلام يبقى لو قلنا بالتفكير لقلنا ان العقد صحيح ولو قلنا بغير التنفيذ فسنحكم على العقد بأنه ليس صحيحا بناء على ذلك فالفتوى عندي أن هذا العقد لا يصح لأنني لا آخذ بفتوى التنفيذ وهذا ليس بكلام ولكن كلام كثير من أهل العلم ولكن هناك بعض الناس من يفتي بهذه الكثير ويقول ان العقد صحيح عشان كده اذا رمي